الله يحييك ويبارك فيك. الصوت واضح؟ الصوت واضح بارك الله فيك. التسجيل جاهز ان شاء الله. التسجيل جاهز ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما علمنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلنا مع الشرح الممتع للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في الكلام على فروض الوضوء، وذكر الماثن عليه رحمة الله تعالى الفرض الخامس من فروض الوضوء وهو الترتيب. قال الشيخ رحمه الله: وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. قوله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآن هل الآية ذكر فيها الترتيب نصا يا إخواننا؟ هل الآية الكريمة ذكر فيها الترتيب نصا؟ بارك الله فيكم، هل ذكر في الآية الكريمة وين ذكر الترتيب نصا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أين هو ذكر الترتيب؟ أين هو؟ الجواب عن هذا أن وجه الدلالة في الآية إدخال الممسوح بين المغسولات. الله سبحانه وتعالى قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم المرافق. قال بعدها: وامسحوا برؤوسكم. الآن جاء المسح، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. رجع إلى الغسل مرة أخرى. فالمسح جاء بين مغسولات، فلماذا قطع النظير عن نظيره؟ الغسل، الغسل اليدين إلى المرفقين الحكم فيها الغسل، اليدين إلى المرفقين الحكم فيها الغسل، والرجلان إلى الكعبين الحكم فيهما الغسل. لماذا جاء الرأس الذي هو ممسوح بين المغسولات؟ قالوا العرب: لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. قالوا: ولا فائدة هنا إلا في الترتيب. لا يعلم لهذا فائدة إلا في الترتيب. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، إذا قمتم من الصلاة شرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. ولأن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. هذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله، أن الجملة وقع جواب للشرط وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، هذا في الحقيقة قد يذكر من باب الاستئناس، لكن من حيث الدلالة فهو يعني فيما يظهر لي أنه ضعيف. يعني ما كان جوابا للشرط يجب أن يكون مرتبا، هل يلزم هذا؟ كثيرا وقد يدعي شخص أن هذا غالب، لكن أن يقال إن هذا أمر، إن هذا أمر لازم، وفي ظني أن هذا الكلام لا يمكن أن يستدل به على إطلاقه. معنى مثاله: إذا جئت فكل واشرب مثلا، إذا جئت فكل واشرب، هل معنى هذا أن الأكل والشرب يلزم أن يكون الأمر فيهما يعني مرتبا؟ هل يلزم أن يأكل ثم يشرب، أن يقدم الأكل على الشرب في هذه العبارة؟ لا يلزم في الحقيقة، لا يلزم في الحقيقة. نعم، قالوا: لأن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، هل كان في الوضوء؟ الآن الشيخ رحمه الله استشهد بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في الوضوء؟ لا، وإنما قالها أين قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به؟ عندما أراد أن يرقى الصفا ليسعى عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: أبدأ بما بدأ الله به. نعم، والدليل من السنة أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتب الأعضاء على هذا الترتيب. والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن. مسألة: هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان على القول بأنه فرض؟ يعني قلنا أن الترتيب فرض على قول الشافعية والحنابلة، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ مسلم يجهل أن الترتيب فرض، فتوضأ وضوءا غير مرتب في الأعضاء الأربعة، هل يسقط الترتيب من هذا الجهل؟ أو أن إنسانا نسي؟ قال الشيخ رحمه الله: قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر. وإذا كان الترتيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا مثله. وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان. طيب، الآن غسل الوجه هل يسقط بالجهل؟ هل يسقط بالجهل والنسيان؟ غسل الوجه بارك الله فيكم، غسل الوجه هل يسقط بالجهل وبالنسيان في الوضوء؟ لا يسقط، أحسنتم. إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إذا قلنا إن الترتيب فرض فلما نسقط الترتيب بالجهل ولا نسقط غسل الوجه بالجهل؟ ها، ما الجواب عن هذا؟ ما هو الجواب عن هذا؟ اي نعم، انتم بارك الله فيكم قلتم اظنه يسقط للعذر بالجهل، كلام جيد. الان الترتيب فرض وغسل الوجه فرض، غسل الوجه هل يسقط بالجهل؟ زيد من الناس من المسلمين توضأ وما غسل وجهه جهلا، لا يسقط. ليس عليه إجماع الترتيب. نعم، الترتيب ليس فرضا بالإجماع، لكن إن قلنا بفرضيته هل يلزم أن نسوي بينه وبين غسل الوجه أم لا؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن المتفق عليه من فرائض الوضوء أربعة، وهي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم واحد، وأيديكم إلى المرافق اثنين، وامسحوا برؤوسكم ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين أربعة. يقول الشيخ ابن عثيمين: والقياس على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن كل صلاة عبادة مستقلة، ولكن الوضوء عبادة واحدة. نعم، الآن قال الذين يقولون إنه يسقط الترتيب بالجهل والنسيان، قالوا ما دام أن ترتيب الصلوات يسقط بالنسيان فكذلك هذا مثله، الترتيب هنا يسقط، هذا ترتيب وهذا ترتيب. قالوا الترتيب في الوضوء يسقط بالنسيان. قال الشيخ رحمه الله: والقياس على قضاء الصلوات فيه نظر، لماذا؟ قال: لأن كل صلاة عبادة مستقلة، نرتب بين عبادة وعبادة، ولكن الوضوء كم عبادة؟ عبادة واحدة. إذن لا يصلح القياس، هنا قياس مع الفارق. قال: ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها. لو أن إنسانا سجد قبل الركوع في الصلاة ناسيا، هل يصح سجوده؟ لو أن مسلما سجد قبل الركوع ناسيا، هذا نسيان، هل يصح سجوده أم لا؟ لا يصح. نعم، والركوع والسجود هذه فرائض في الصلاة، أركان، كما أن غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين أيضا فرائض. قال: لوقوعه قبل محله، ولهذا فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. طيب، إذن يقول كأن الشيخ رحمه الله يقول إن الأصل في هذا الباب ألا يعذر بالجهل، إلا إذا كان يتعذر عليه رفع هذا الجهل. فمن نشأ في بادية ومنذ نشأته يتوضأ على هذه الصفة غير المرتبة عفوا، هذا يقول الشيخ قد يعذر بجهله. قوله والموالاة، قول الماتن الحجاوي رحمه الله والموالاة، قال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء. ما معنى الموالاة؟ معناها أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عقبه بدون تأخير. ما دليل اشتراط الموالاة؟ قال واشترطت الموالاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وجه الدلالة أو الدلالة أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط. طبعا هذا أيضا محل نزاع بين العلماء، هل يلزم أن يكون جواب الشرط متتاليا أو متتابعا لا يتأخر عنه؟ طبعا قد يقال أن هذا هو الأصل كما جعل الشيخ رحمه الله، هذا وجه الدلالة من الآية الكريمة. قال ودليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث حديث صاحب اللمعة، رجل صلى وترك قدر لمعة في قدمه ما أصابها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في أبي داود في سنن أبي داود أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث جمهور العلماء فيما أعلم على أنه حديث مقبول، وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تكلم بعض أهل العلم فيه في الحديث، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث ثابت. نعم جود إسناده، قلت هذا، بارك الله فيكم. فهذا الحديث الحق والله أعلم أنه حديث جيد، حتى العلة التي ذكرها بعض المتأخرين العلة التي ذكروها منتفية على التحقيق. هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن الموالاة فرض في الوضوء. ما معنى الموالاة؟ الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. يعني مثال ذلك اليدان إلى المرفقين، أراد أن يغسل اليدين إلى المرفقين، ولكنه غسل وجهه قبل ربع ساعة، قبل 10 دقائق جف الوجه، ذهب يحادث أحدا على الهاتف أو خرج ليفتح الباب وتأخر حتى جف في اعتدال الزمان. وهنا قالوا لا يبني على ما سبق، يجب أن يستأنف الوضوء من أوله. الدليل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة. لو كان الأمر لا يلزم فيه الموالاة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل رجليه، وما أمره أن يستأنف الوضوء ويعيده من أوله. واضح كلامي بارك الله فيكم؟ كلامي واضح في هذه النقطة؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الوضوء من أوله، وما اكتفى بأن يغسل رجله. لو واضح الكلام من أخواننا وأخواتنا اكتبوا لنا واحد، اللي ما واضح عنده الكلام يكتب اثنين، اللي ما واضح عنده الكلام يكتب لنا اثنين. قال الشيخ رحمه الله: ورواية أحمد سندها جيد قاله أحمد، وقال ابن كثير إسناده صحيح. قال: ومن النظر، يعني الدليل من النظر، أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. وقال بعض العلماء: إن الموالاة سنة وليست بشرط. ما أدري الشيخ رحمه الله قال وليست بشرط هنا لماذا؟ لأن الكلام الآن على فروض الوضوء لا على شروط الوضوء. الكلام الآن على فروض الوضوء لا على شروط الوضوء، فما أدري لماذا عبر رحمه الله تعالى بقوله إن الموالاة سنة وليست بشرط، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهذا حاصل بالتوالي والتفريق. الله أمرنا بغسل الأعضاء، ما أمر بالموالاة. قال الشيخ: والأولى القول بأنها شرط، لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها. قوله: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا تفسير المؤلف رحمه الله للموالاة، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد. إذا كان هناك هواء شديد أو ريح شديدة، فليس من المستغرب إذا غسل وجهه أن ينشف الوجه مباشرة، فهذا الجفاف لا اعتبار به. نقول نرجع للزمان المعتدل، إذا كان الوجه ينشف في دقيقتين، يجف في دقيقتين، فهذا هو المعتبر باعتبار الزمان المعتدل، ولا يضر لو أنه حصل شيء من هذا بسبب الريح في نصف دقيقة مثلا. نقول له أكمل وضوء، ابني على ما سبق، أكمل وضوءك، لا تستأنف من أوله إذا كان هناك ريح شديدة أو هواء أو نحو ذلك. طيب، ثم يقول الشيخ بعد ذلك أسطر، قال: وقال بعض العلماء، وهي رواية عن أحمد، إن العبرة بطول الفصل عرفا لا بنشاف الأعضاء. انتبهوا، يذكر الشيخ الآن أن بعض العلماء جعل الضابط في الموالاة ما هو؟ العرف. معنى بعض العلماء قالوا الموالاة فرض، لكن هذا الفرض ما نقول حتى ينشف الذي قبله أو حتى يجف الذي قبله، لا، قال إذا كان الفصل كثيرا عرفا فهذا يبطل الموالاة، وإذا كان هذا الفصل قليلا فإنه لا يؤثر، إذا كان في العرف قليلا فإنه لا يؤثر. وهذا الكلام فيما أذكر الآن أنه قول أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله الحنبلي صاحب الفنون، كتاب الفنون، من مشاهير الحنابلة، وله اختيارات كثيرة وأقوال كثيرة في المذهب. ابن عقيل رحمه الله اعتمد العرف، وهذا هو الأصل عندهم في التحديد، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حددي، أي أمر لم يحدده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. هذه مسألة كبرى ذكرها كثير من العلماء عند كلامهم على الأشباه والنظائر وكلامهم في الأصول ومراعاة العرف وعدم مراعاته. يقولون إن اعتماد العرف، نعم، يقولون إن اعتماد العرف إذا كان يفضي إلى عدم الانضباط، يعني أمر يصعب ضبطه بالعرف، فينتقلون إلى غيره من وسائل الضبط، ينتقلون إلى غيره من وسائل الضبط. وقد يكون هذا عذر مثلا الجمهور رحمهم الله في كونهم حدوا مسافة السفر بأربعة برد، ستة عشر فرسخا، تقريبا 81 كيلو وشيء أو 83 كيلو. لماذا حددوا بهذا التحديد؟ إن قيل إن الشرع لم يحدد هذه المسافة، مرجعهم في هذا ضبط الناس، أرادوا أن يضبطوا الناس في هذه المسائل. وكذلك عندما تكلموا على حد الإقامة، من مكث في مكان 4 أيام فأكثر، عفوا، أكثر من 4 أيام، قالوا هذا يأخذ حكم المقيم. طبعا إذا كان ناويا ذلك، هو عزم الإقامة في ذلك البلد أكثر من 4 أيام، إذا عزم الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام قالوا إنه لا يعد مسافرا إذا دخل ذلك البلد، قالوا إنه لا يعد مسافرا إذا دخل ذلك البلد وهو عازم الإقامة أكثر من 4 أيام. لماذا حد هذا الحد؟ هذا الحد هو ضبط الناس، أرادوا أن يضبطوا الناس في هذه الأبواب. طيب، قال: وقوله الموالاة يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية، ما أدري البوية الدهان هذا الذي يطلى به الجدران، ما أدري الإخوة في خارج بلادنا يسمونها أسماء أخرى، هنا تسمى البوية، الدهان الذي تدهن به الجدران والمباني، الطلاء هذا الذي يطلى به، ما أدري ما لو اسم في مصر، ما أدري ماذا يسمى، نعم، هذا الدهان الذي أو الطلاء الذي تطلع من الجدران والمباني، هذا يمنع، نعم، تصبغ بالجدران، نعم، هذا يمنع وصول الماء غالبا إلى الجلد، فإذا، نعم، الصباغة، نعم، إذا اشتغل الإنسان بمثل هذا، اشتغل به، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا اشتغل الإنسان بمثل هذا هل يضر أم لا يضر؟ قالوا لا يضر، لأنه أخر الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، أخر الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، فهذا لا يضر التفريق الذي حصل هنا، لا يضر. قال: أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما، عليكم السلام ورحمة الله، فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه، فيجب عليه إعادة الوضوء. هل إزالة النجاسة من الثوب لها تعلق بهذه الطهارة أم لا؟ إزالة النجاسة من الثوب هل لها تعلق بهذه الطهارة التي يتطهرها الآن؟ نعم، لا تعلق، لا تعلق لها. لماذا؟ لأنه الآن بصدد الوضوء، بصدد الوضوء، ويمكن أن يرجئ إزالة النجاسة إلى ما بعد الوضوء. قوله والنية شرط وهي القصد، عليكم السلام ورحمة الله، ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن النية شرط في جميع العبادات، وأن الكلام على النية يكون من وجهين. الوجه الأول تمييز العمل عن غيره، تمييز الصلاة عن الصلاة، صلاة الظهر عن صلاة العصر، تمييز الحج عن الصيام، والصيام الفرض عن الصيام التطوع، وهكذا. قال وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. الثاني قصد المعمول له وهو الإخلاص لله تعالى. من معاني النية الذي يتكلم عنها أرباب السلوك في باب التوحيد وما يتعلق به إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. لماذا تطلب العلم؟ من المعمول له؟ إذا كان العلم طلبا للشهرة وطلبا للترأس وطلبا للثناء فهذا بئس المقصد، وصاحبه مأزور غير مأجور. طيب، أما إذا كان لله سبحانه وتعالى خالصا فعامل، إذا كان لله جل وعلا يفرح، ليس المعنى أنه يغتر، ليس المعنى أنه يغتر بذلك، لكن يفرح لأن وفقه الله سبحانه وتعالى لمثل ذلك العمل الصالح. يقول الشيخ رحمه الله وهذا أهم من الأول، تنقية النية وإخلاصها لله جل وعلا أهم من الكلام على باب النيات الذي هو التفريق بين عبادة وعبادة والتمييز بين عبادة وعبادة. قال لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. فالإنسان ينبغي له عند كل عمل أن يحاسب نفسه قبله وأثناءه وبعده، هذا العمل سأعمله لأي قصد، لأي غرض؟ ثم إن كان هناك دخن أو شائبة ينقي هذه النية، ينقي هذه النية. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين، الأول أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرا أمر الله فيتوضأ للصلاة امتثالا لأمر الله، الثاني التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق المتابعة. النية شرط، ما الدليل على شرطية النية؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما أداة حصر، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنية. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث، الأعمال جمع والنيات جمع، يقول العلماء ومن هذا يستفاد أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد القسمة أحادا. ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال جمع، قوبل بجمع، ما هو الجمع الثاني؟ ما هو الجمع الثاني؟ الأعمال جمع أم مفرد؟ الأعمال جمع عمل، جمع. والنيات جمع أم مفرد؟ نيات جمع، نعم. ومن هذا يستفاد أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد القسمة أحادا، يعني كل عمل تشترط له نية، لا يصح عمل إلا بنية. فهمنا معنى القسمة أحادا أن كل عمل من الأعمال يحتاج إلى نية. أحسنت. قال: ولأن الله عز وجل قيد كثيرا من الأعمال بقوله ابتغاء وجه الله، فقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهل ينطق بالنية على قولين للعلماء؟ والصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي والمقال. إيش معنى اللسان الحالي واللسان المقالي؟ اللسان الحالي قد تكون هذه العبارة يعني من قبيل المجاز، عند من يقولون بالمجاز يقولون لسان الحال، المقصود أن واقع الشخص، نعم واقع الشخص وفعله وعمله سيكون على هذا النسق. والمقالي أن يقول بلسانه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم تلفظوا بالنية. يقال أنه يخرج من هذا الحج والعمرة يعني النسك، وكذلك الذبح. يقول بعض العلماء أن في هذين الموطنين يستحب التلفظ بالنية، لكن هذا الكلام محل يعني محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن هذا التلفظ بالنسك وذلك التلفظ الذي في الذبح، يقول إن هذا ليس من قبيل النية. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: اللهم هذا منك ولك في الذبح. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذا ليس من قبيل التلفظ بالنية، يقول ليس هو من قبيل التلفظ بالنية. يقول رحمه الله تعالى: فالنطق بها بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة أو الصوم. أما الحج فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني. طبعا قبل الشيخ ابن عثيمين مسبوق إلى هذا رحمه الله، ما أقول أنه قال هذا من عنده. الشيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذا في منسكه أو منسكه، قال: نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية، ويكون العقد بالنية سابقا عن التلبية. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: نويت أن أحج، ولا قال: نويت النسك الفلاني، ما قال: نويت نسك التمتع، ولا نسك القران، ولا نسك الإفراد، ولكنه أهل ولبى بالحج. قال: لبيك اللهم، ها لبيك اللهم. النبي أرسل كان قارنا عمرة وحج. قال: ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. العقد بالنية يكون سابقا على التلفظ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. فالشيخ الله يقول هذا ليس تلفظا بالنية ولكنه تلبية، وليس من قبيل التلفظ بالنية. لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نسكه فإنه لا يشترط أن ينطق بالنية فيقول إني أريد كذا، بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني دون النطق بالنية. والمشهور من المذهب أنه يسن النطق بها سرا في الحج وغيره، وهذا ضعيف لما سبق. وأما القول بأنه يسن النطق بها جهرا، انتبهوا، الشيخ يقول المشهور من المذهب أنه ينطق بها سرا في الحج وغيره، يقول وأما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التشويش على الناس ولا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض الناس عنده وسواس في باب النية، ويقول ثم سمى وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، فإن هذا لا يعقل أن يكون بدون نية. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله صلوا ولا تنموا فإنه غير ممكن، حتى قال شيخ الإسلام إذا تعشى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته ولو لم ينوي الصيام من الغد. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأنه لم يكثر من الطعام كما يكثره في سائر أيامه، لأنه سوف يتسحر آخر الليل. نعم، نقول إن السحور هذا الطعام الذي يوضع آخر الليل ليس من عادة الإنسان أن يأكل وقت السحر، لكنه إن فعل ذلك فهذا دليل على النية. انتبهوا، هذا ليس نية. سمعت بعض الوعاظ يقول إن هذه نية. أقول لا، السحور دليل على النية التي في القلب، علامة على ذلك، لكن ليس السحور هو النية. طيب، ما أدري، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ولعلنا نكمل في الدرس القادم بعون الله تعالى. لا يغني عن النية، بارك الله فيكم، ما هي النية؟ النية عزم القلب. لو أن إنسانا قام من الليل ما يدري هذا الوقت ما هو، وإليكم نودي قم كل، فقام وأكل، ما يدري أن هذا سحور، يظن عشاء مثلا، ولا خطر بباله أمر الصوم، هل نقول أن هذا يغني عن النية؟ كونه أكل أكلة السحر يكفي أو يغني عن النية؟ نقول لا يغني. متصور ولا غير متصور؟ متصور، هذا متصور. نقول من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر لو خطر ببالي أنه غدا صائم فهذا يكفي، لو خطر ببالي أنه صائم يوم غد فهذا يكفي، ومسألة سهلة جدا. على القول بأن كل ليلة من ليالي رمضان يجب لها نية وهو قول جمهور. لكنه يحدث بارك الله فيكم، يحدث من الناس من يقوم من نومه وهو نائم، يعني يأكل وهو لا يشعر بما حوله، هذا موجود، رأيت ناسا على هذه الصفة، ثم يرجع ويكمل نومه. سؤال على الخاص، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان أم لا؟ معذرة لم أنتبه في هذه النقطة. الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول إن في النفس شيئا من إسقاط الترتيب بمثل ذلك، يعني يميل الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في بالجهل والنسيان. لأنه يجرى مجرى بقية الفروض، كذلك الموالاة، الموالاة هل تسقط الموالاة بالجهل والنسيان؟ لما تعرض لها الشيخ هل تسقط الموالاة بالجهل والنسيان؟ على المذهب المعتمد في المذهب أن الموالاة لا تسقط، مثلها مثل بقية فرائض الوضوء. الشيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى قول المالكي رحمهم الله وقال بأن الموالاة تجب، إلا أنها تسقط للعذر، تسقط للعذر. طيب دعونا نذهب إلى المالكية رحمهم الله. المالكية رحمهم الله في الغالب من تتبع مذهبهم يجد أنهم في أبواب الخلاف أحيانا، أو عند تعارض الأدلة أحيانا، يسقطون وجوب الشيء للعذر، يقولون واجب ولكنه يسقط للعذر، هذا كثير عند المالكية رحمهم الله، وهذا فيما يبدو أنه من مما يدخل تحت هذا الباب، يقولون الموالاة واجبة لكنها تسقط للعذر. ما الذي يجعلهم يقولون بمثل هذا؟ فيما يبدو والله أعلم وجود الخلاف، ثانيا تعارض الأدلة في ظاهرها. فالمذهب كما ذكرنا مذهب الحنابلة المعتمد فيه أن الموالاة لا تسقط بالجهل وبالسهو، طبعا هذا في الوضوء، لكن في الغسل، لكن في الغسل لا يقول من حي الله الدكتور الغريب، و يعني هذا ما حبيت أن أبينه في قول المالكية رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ ابن تيمية رحمه الله كثيرا في باب الطهارة في أبواب أخرى بعض نجده يميل كثيرا إلى قول المالكية، ولا شك أن المالكية رحمه الله لهم أصول قوية ومدرسة فقهية متينة، فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى كثير من أقوالهم في بعض الأبواب. لا شك الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله أصوله قريبة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة أصل الأصول عنده بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام نبع على هذا في مواطن. في أسئلة أخرى بارك الله فيكم. طيب الآن نراجع عملها المدينة هذا فيه تفصيل. عملها المدينة يقسم ثلاثة أقسام. عملها المدينة يقسم ثلاثة أقسام. هناك رسالة علمية في عمل أهل المدينة، ما أدري إن كانت موجودة على النت وإياكم بارك الله أم لا. طيب نراجع هكذا، ما دام ما في أسئلة نراجع سريعا. قلنا الترتيب هو الفرض الخامس على المذهب، وأن الترتيب لازم في الوضوء عندهم، وأنه لا يسقط بالجهل وبالنسيان. وذكرنا أدلة الشيخ رحمه الله التي أوردها على الترتيب، وقلنا أن بعض هذه الأدلة هي من قبيل الاستئناس ولا تصح أن تكون دليلا مستقلا، لا تصح أن تكون دليلا مستقلا على الترتيب، كقوله رحمه الله: لأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. قلنا إذا قال الإنسان إذا جئت فكل واشرب، لا يلزم أن يكون الأكل قبل الشرب، إذن هذا الدليل قد يكون من قبيل الاستئناس أو ذكر بعض ما هو ضعيف لتقوية أصل المعنى. الموالاة، ذكرنا تعريف الموالاة وحد الموالاة، وذكرنا أدلة اتساقها الشيخ رحمه الله في مسألة الموالاة، وبينا وجه الدلالة فيها، وأن أظهرها دلالة حديث صاحب اللمعة الذي صلى وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، وقلنا أن هذا الحديث الأظهر والأرجح أنه حديث جيد الإسناد، وأن من أعله ببعض العلل أن هذه العلل على التحقيق ليست قادحة في الحديث. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الضابط الذي ضبط به المذهب حد التفريق المؤثر في الموالاة. ما هو الحد المعتمد في المذهب؟ ما هو الحد المعتمد في الأعضاء في اعتدال الزمان؟ نجف العضو الذي في اعتدال الزمان فإن ذلك مؤثر في الوضوء. نعم. والقول الثاني ذكره الشيخ هو رواية عن أحمد أن العبرة بطول الفصل عرفا، العرف، وقلنا أن هذا العرف عند جماعة كبيرة من أهل العلم هو الذي ينبغي المصير إليه إذا لم نجد تحديدا من الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالعرف، في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقلنا إن العلماء أحيانا لا يراعون مسألة العرف، لا يعتمدونها. لماذا؟ إذا رأوا أن العرف في مسألة ما غير منضبط، وقالوا إن الشرع قد تشوف لضبط الناس، وقلنا إن هذا قد يكون عذر العلماء رحمهم الله في كثير من المسائل التي انصرفوا عن اعتماد العرف فيها إلى غيره. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مسألة ماذا؟ جماهير العلماء ما أخذوا بالعرف. مسألة إيش؟ ذكرنا مسألة مسألة مسافة السفر. نعم، مسافة السفر التي ترخص فيها المسافر. إذا كان العرف لا ينضبط لا يعتبرون كذلك حد الإقامة، قالوا إذا عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فهو مقيم منذ أن يدخلها، مقيم منذ أن يدخلها. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قل لعل عذرهم في ذلك، لعل عذرهم في ذلك أنهم رأوا أن العرف في هذه المسائل لا ينبغي، وإلا في الأصل أن الشرع ما دام لم يحدد في غالب الظن لم يحدد حد الإقامة، فالمرجع في ذلك هو العرف. نعم. ثم انتقلنا إلى مسألة النية، وتكلم الشيخ رحمه الله على أن النية في كلام أهل العلم تطلق ويراد بها أحد معنيين، وبينا هذين المعنيين. ثم رحمه الله تعالى تكلم على التلفظ بالنية، وذكر أن النطق بالنية بدعة، سواء كان ذلك في الصلاة أو الزكاة أو الصوم، وأنها في الحج لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التلفظ بالنية، وانتقل الشيخ رحمه الله للكلام على مسألة أن بعض الناس من أهل الوسواس يستذكرون النية وتسبب لهم يعني حرجا ومشقة في عباداتهم، ولهذا نكون قد انهينا هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه من العالمين والعاملين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، هناك أسئلة فيما ذكرنا؟ أسئلة؟ بارك الله فيكم، بقيت 4 دقائق. وإياكم. غدا إن شاء الله سيكون درسنا في غرفة الشيخ الراجي 10:30 إن شاء الله، شرح عمدة الفقه بإذن الله، 10:30 في غرفة الشيخ الراجي. وإياكم. الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه درس الزاد، درس الزاد بنريد أن يعود إن شاء الله وإياكم مرة، نريد أن يعود هذا الدرس مرة أخرى، يعني ليكون مرتين في الأسبوع، نريد أن يعود درس الزاد ليكون مرتين في الأسبوع إن شاء الله، حتى يعني نجتهد في ختم هذا المتن. ثم إن شاء الله في صيف هذا العام سنحاول أن المهم التوقيت، ما التوقيت المناسب عندك؟ في صيف هذا العام سنجتهد أن يكون هناك مثل الدورة المكثفة لختم بعض أبواب هذا الكتاب، تعرف في مصر متى تكون؟ في الغالب نسأل عن مصر، لأن غالب الإخوة من البالتوك معروفين في الغرف التي نرتادها، الأغلبية من أهل مصر. آخر شهر يونيو، يونيو هذا اليوم تقريبا 21 مايو، صح؟ نحن العادة نستخدم التقويم الهجري، أعتقد نحن في 21 مايو، صحيح؟ كثير جدا، الصيف يبدأ في آخر شهر يونيو، كثير جدا. لا ليس كثير، يونيو الشهر القادم. لا أنا أقصد الإجازة الصيفية، أقصد الإجازة الصيفية يكون هناك تفرغ. نعم طيب، إذا إن شاء الله يعني سيكون هناك على الأقل، على الأقل 3 أسابيع. ما في أحد عنده امتحانات من الأخوات هنا أو الإخوة؟ لا أحد؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب سنبدأ متى؟ والله أنا إلى الآن جدول الطلاب عندنا ما قدر، لكن مبدئيا نقول أيضا شهر يونيو جيد، يعني آخر أسبوعين في شهر يونيو وبداية يوليو، آخر أسبوعين في يونيو وبداية يوليو إن شاء الله. سنجعل 3 أسابيع، سنجعل 3 أسابيع إن شاء الله لنتحرك أكثر في متن الزاد. طبعا درس الثلاثاء سيبقى ثابتا الآن، الزاد كل ثلاثاء الساعة 10:30. ما التوقيت المناسب مناسب عندكم دكتور عائلة؟ عشرة ونصف مناسب؟ 10:30 مثل درس هذه الليلة. الآن كل دروسنا 10:30.